خفقت أرواح صحوتنا رسمت نصرا لأمتنا غرست في حلمنا الغالي سننا تمحو مهازلنا خفقت أرواح صحوتنا رسمت نصرا لأمتنا غرست في حلمنا الغالي سننا تمحو مهازلنا كالعاشق ناكي يا دعوتنا كالغرق نافي تتيمنا كم تغزلنا بك شارا فاسألي أرواحنا دمنا كالعاشق ناكي يا دعوتنا كالغرق نافي تتيمنا كم تغزلنا بك شارا فاسألي أرواحنا دمنا. أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أنا قيس في شجوني أيها الباكي علينا لا تزد فينا بكانا إن ضويت الأرض دمعا هل ترى الغيث سقانا أيها الباكي علينا لا تزد فينا بكانا أترى الغيث سقانا لضويت الأرض دمعا هل ترى الغيث سقانا أنا لن أرضى ببعد أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أنا لن أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أنا لن أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني اجعل الدمع عاصيا وانتظر يوم لقانا وانطلق شهما أبيا امتشق هذا الحسام اجعل الدمع عاصيا وانتظر يوم لقانا وانطلق شهما أبيا امتشق هذا الحسام وانطلق شهما أبيا امتشق هذا الحسام أنا لن أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أنا لن أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني أنا لن أرضى بقهر أنا موج في جنوني أنا لن أرضى ببعد أنا قيس في شجوني قيس في شجوني.